يطلب أن يعزلك من أجل أمان الناس، بل إن قلت معزل فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيات ما يغنون. ذكر الله تعالى أن الدين النظام في عدة آيات، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، ونظام الوزير قصة يوم القيامة، والذين معهم حق من حقك معذورا فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وفي سورة الأنبياء أن الموازين تسأل يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة فردا أتينا بها. وفي سورة آخر سورة قد أفلح المؤمنون. وفي سورة القارئة وجاء عند ذلك في كثير من الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله حمدا عظيما وغيره من الأحاديث. وختم البخاري كتابه بباب ما جاء في إثبات الميزان مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان للميزان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فيه إثبات الميزان ثقيلتان في الميزان بظل ذلك على إحداث الميزان. واختلف ما هو الموضوع الميزان ما لا يوضع فيه على خلاف في أقوال. القول الأول أن الميزان هو الآن المبصر أنه يوزن، واستدل بقوله تعالى عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني أنهم يوزنون ولكن يخفون. وجاء بالحديث إن الله لأنه يؤخى للرجل السنين أكل الشرور لا يزن عند الله إلا من زل عرضه. وفي حديث ابن مسعود لما بكى على شجرة يقطع منها صراطا قال بحكة ساقيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان أكثر من ابن أخر، يعني إن الإنسان يوضع في الميزان يأكل أو يخف بحسب عمله. القول الثاني أن الميزان هو صحائف الأعمال التي كتبت لها حسنة وسيئات أنها حزن، ومع ذلك تخف وتأثر بحسب ما فيها من حسنات وسيئات. واستدل على ذلك بهذه البطاقة أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشعر الغيوان توسع سنة تسعون سنة وفيها صلعاته. ثم يخرج له بطاقة يكتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، مكتوب السجلات في الكفة والبطاقة في الكفة، فطاشت السجلات وفتلت البطاقة. لذلك لأنه كتب له بهذه الفاطمة الحسنى تمثل في آخر حياته بهذه الشهادة وابناء الجميل إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله إلا خلى الجنة إذا أعيد في حديث وفي كل كلمة لا إله إلا الله وكونه تعالى إنها له قرسي لأن السماوات السبع وعامل في المغارب والأرض السبع أمرات في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك لهم لا إله إلا الله يعني إذا شجرت منك أن يسافر إذا شجرت عن يقين فإنها تفصل المسيئات كلها أما إذا كان يقولها وذكر لا يؤمن بها فإنها تخف فإنما ينزلها ولازمها تخف القول الثالث أن المذنب هو الأغنام وأنها تجسد الأغنام تجسد ولو كانت أعراضا بمعنى أن الصلاة ما لها ذنب ولكن يجعل الله لها ذنبا لكن ذلك أن الكلمات ما لها ذنب ولكن يجعل الله لها ذنبا سواء كانت كلمات سيئة أو حسنة فإذا قلت مثلا سبحان الله والحمد لله هل لها ذنب؟ الله يجعل لها ذنب ولذلك جعل الجميل والحمد لله يسمع منها وسبحان الله والحمد لله كل الآن أو كل ما بين السماء والأرض فجعلها الله تعالى لها ذنب وكذلك أيضا الكلمات السيئة يكون لها أيضا ذنب فتوبة عن كلمات العين والقلب والشم والمعي والسخرية والاستهزاء والكفر باللسان يجعل الله تعالى لها ذنب أجراما فتوضع في الميزان فتفقد أو تخرج على هذا لا مانع من أن الجميع كذب يعني أن الصحائف التي هي كتابها كذب وأن الأعمال تجسد وكذب وأن العامل نفسه يوزن يقول تعالى ويؤتون عن صحائف أعمالهم كما قلت كتابه بيمينا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وان كان له الى اهله مشروعا واما من اوتي كتابه وما حفظه فسوف يصل سعيرا